الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الإمام اللغوي ابن منظور في كتابه الجليل الموسوعة العلمية لسان العرب: السلام والسلامة، البراءة والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب متعر خال من الدغل والغل والحقد والحسد. وهذا في الباطن. وفي الظاهر السلامة الخارجية في الشيء من العيوب، وقيل سلاما أي قولوا قولا سديدا من القول وقصدا ونية لا لغو فيه، وقولا يتسلمون فيه ليس فيه تعد ولا مآثم، وأمري سلام لا أريد غير السلامة. وقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي لا داء فيها ولا يستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئا. والتسليم مشتق من السلام، وهو اسم الله تعالى، ولسلامته من العيب والنقص فلا يلحقه سبحانه وتعالى الآفات، كاسمه سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه من كل نقص عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقيل معنى السلام أن الله تعالى مطلع عليكم فلا تغفلوا عن اطلاعه عن ذلك. وقيل معنى السلام عليه، فإن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى بالسلام، باسمه السلام على الأعمال توقعا لاجتماع الخيرات والبركات فيه، وانتفاء عوارض الفساد عنه سبحانه وتعالى. وقيل معناه: سلمت مني وسلمت منك فاجعلني أسلم منك، من السلامة بمعنى السلام. ومن معنى اسم السلام أنه سبحانه الباقي الذي لا فناء له، فهو الدائم الذي تفنى الخلائق ولا يفنى سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وقال جابر بن عبد الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أن أبا بكر الصديق قال: السلام أمان الله في الأرض، السلام أمان الله في الأرض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه: ثلاثة كلهم ضامن على الله، أحدهم من دخل بيته بسلام، أراد أن يلزم بيته طلبا للسلامة من الفتن ورغبة في العزلة من الشرور والآفات. وفي الحديث من بدايته قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج من المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وقال تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، فمعناه أن من اتبع هدى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلم من عذابه وسخطه، وسيأتي المعنى المتضح في هذه الآية. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالسلام المرجعية إلى الكتاب والسنة والأعمال الصالحة، وكذلك أنه دعاء للإنسان أن يسلم من الآفات في دينه ونفسه ودنياه، وتفسيره التخليص والنجاة من كل سوء. وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، رواه مسلم في صحيحه. وسلمه الله من الأمر وقاه منه ونجاه، وقال تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين. وقد علمت ما أعد الله لأصحاب اليمين أهل الجنة من الجزاء والفوز العظيم، أهل الأعمال الصالحة. وفي صلح الحديبية أنه أخذ 80 من أهل مكة سلما للصلح، وهو المراد من الحديث. قال الخطابي في معالم السنن بشرح سنن أبي داود: يريد الاستسلام والإذعان كقوله تعالى: وألقوا إليكم السلم، أي الانقياد. وهذا هو الأشبه بالقضية، فإنهم لم يؤخذوا عن صلح، وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا. ووجه ذلك أنهم لم يجري معهم حرب، إنما لما عجزوا عن دفعهم أو النجاة فهم رضوا أن يؤخذوا أسارى ولا يقتلوا، فكأنهم قد صولحوا على ذلك، فسمى الانقياد صلحا وهو السلم. وفي الحديث: أسلم أسلم سالمها الله، فهو من المسالمة وترك الحرب. وقولهم فلان مسلم يعني المستسلم لأمر الله وشرعه والانقياد لأمره ونهيه وحدوده وسنة رسوله، وكذلك معناه والمخلص لله في العبادة. والإسلام من الشريعة إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحقن الدم وتستدفع المكروه ويستدفع المكروه والشرور. وما أحسن ما اختصر الإمام ثعلب من أئمة اللغة فقال: الإسلام باللسان والإيمان بالقلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري في صحيحه. يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه في الهلكة ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم إلى شيء، ولكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة. وفي الصحيح وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما من آدم إلا ومعه الشيطان. فقال الصحابة رضي الله عنهم: معك ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي رواية: حتى أسلم، أي انقاد وكف عن وسوستي. وقيل: دخل في الإسلام فسلمت من شره، وقيل: إنما هو فأسلم بضم الميم، أي أنه فعل مستقبل، أي أسلم أنا منه ومن شره. هذه الروايات في معنى أسلم هذا الشيطان. أما قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الأزهري من أئمة اللغة: فإن هذا يحتاج الناس إلى تفهمه ليعلموا أين ينفصل المؤمن من المسلم. فالإسلام دائرة كبيرة، وداخلها دائرة صغيرة هي الإيمان. فالإيمان بالشهادتين، الإسلام بالشهادتين، والإيمان العمل الصالح الكثير والإكثار منه، والفروض والواجبات والمستحبات. قال: ينفصل المؤمن عن المسلم وأين يستويان؟ فالإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان الذي هذه صفته. فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع مكروه عن نفسه فهو في الظاهر مسلم ظاهرا وباطنه غير مصدق. فانظر لمن قال لا إله إلا الله وأسلم ويطعن في القرآن ويشكك في السنة ويشكك في الصحابة الذين هم ناقل سنة رسول الله والدين. فالطعن في الصحابة طعن في الكتاب والسنة، وطعن في الله ورسوله، وطعن في شريعة المؤمنين. فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع مكروه عن نفسه فهو في الظاهر مسلم ظاهرا وباطنه غير مصدق. فذلك الذي يقول أسلمت، لأن الإيمان لا بد من أن يكون صاحبه صديقا، لأن الإيمان التصديق بالكتاب والسنة. فالمؤمن مبطن في التصديق مثل ما يظهر هذا الإيمان ظاهرا وباطنا، والمسلم التام الإسلام مظهر للطاعة مؤمن بها، والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذا وخوفا غير مؤمن في الحقيقة، إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلم. وإنما قلت إن المؤمن معناه المصدق، لأن الإيمان مأخوذ من الأمانة، وهذا موطن الشاهد، لأن الله تعالى تولى علم السرائر وثبات العقد بالكلمة وجعل ذلك أمانة، ائتمن كل مسلم على تلك الأمانة. فمن صدق بقلبه ما أظهره بلسانه فقد أدى الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واستوجب كريم المآب إذا مات عليه، ومن كان قلبه على خلاف ما أظهر بلسانه فقد حمل وزر الخيانة، والله حسبه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن كان على خلاف ذلك ما أظهره فقد حمل وزر الخيانة، والله حسبه. وإنما قيل للمصدق مؤمن وقد آمن لأنه دخل في حد الأمانة التي ائتمنه الله عليها من الأمر والنهي والحدود. وبالنية تنفصل الأعمال الزاكية من الأعمال البائرة الخاسرة. وفي الحديث كان ابن مسعود يقول: اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي، وسلمه مني. فقوله سلمني منه أي لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه من مرض أو غيره أو كسل. وقوله وسلمه لي هو ألا يغم علي الهلال في أول رمضان أو في آخره فيلتبس عليه الصوم والفطر. وقوله وسلمه مني أي سالما لم يبدو شيء منه. فقال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فسره ثعلب فقال: كل نبي بعث بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إن كل نبي بعث بالإسلام، غير أن الشرائع تختلف، الأصل التوحيد، وتختلف الشرائع في الصيام والصلاة والزكاة وما شابه. وقوله تعالى: وجعلنا مسلمين لك، أراد مخلصين لك. وقوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، ذهب بمعناها إلى الإسلام بكل أوامره ونواهيه وحدوده وشعائره وشريعته. والسلم هو الإسلام. قلت: قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال المفسرون: قد جاءكم من الله نور ضياء وهو الإسلام، وقيل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: وكتاب مبين وهو القرآن، فإنه يبين الأحكام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي ما رضيه الله، سبل السلام، طرق السلام والسلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة والمؤمنة من كل مخافة، وهي الجنة. قال الحسن البصري والسدي: السلام الله عز وجل، والمعنى دين الله هو الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويخرجه من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والجهالات والبدع والفسوق، إلى نور الإسلام والهدايات والعلم والسنة والصالحات بإذنه، أي بتوفيقه وإرادته. والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة، إذ فيها بقاء لا فناء، وغنى لا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم ولا مرض. قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى دار الدنيا وما فيها من البلاء والفناء واللعنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، وقال حديث حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فوصف الله الدار الآخرة فقال: ومعناه إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا وزينتها ولذاتها وشهواتها، بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام، ولن تكونوا في سلام إلا بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله إلى الجنة. قال قتادة والحسن البصري: السلام هو الله، وداره هي الجنة. وسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى السلامة، لأن السلام والسلامة كلمتان بمعنى واحد، لأن الله يدعو إلى دار الجنة لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام، وذلك من الملائكة، فإن الله لا يقطع السلام عن أهل السلام عن أهل الجنة، فسلام تحيتهم، كما قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. قال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم، دعاك الله إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه، فإن أجبته في دنياك دخلتها، وإن أجبته من قبرك منعتها. وقال تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما بالدعوة إظهارا بالحجة، وخص بالهداية استغناء عن خلقه سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد. والصراط المستقيم قيل كتاب الله، وقيل الإسلام، وقيل الصراط، وقيل رسول الله وصاحبه من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنه. روى الترمذي في سننه والبخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال: إن صاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، في رواية السيد، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم للمرة الثالثة: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى، ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. روى البخاري هذا الحديث في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤدي إلى السلام والسلامة والأمنة، كما في صحيح مسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، كما قال الإمام البخاري في بابه هذا، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، عليكم بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك في القول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. هذا كتاب، وهذا أثر الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي الذي سئل عن 70,000 مسألة فقال: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا من الصحابة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تكون إماما حتى تسير على هدي الصالحين من السابقين. هذا خلاصة السلامة. قال عبد الله البصري، البصري بن عون تابعي صغير: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن تعلموها وتسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير. قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وقع في حديث ابن مسعود السابق عند الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة في صحيحه برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توسد فخذه، فخذ ابن مسعود كان مع الرسول في هذه الليلة، فرقد على فخذه، وكان إذا نام نفخ. قال: فبينما أنا قائم إذ أنا برجال، فالرؤيا لرسول الله ورسول الله نائم، والله سبحانه وتعالى جعل في هذا الوقت وفي هذه الليلة ابن مسعود ليرى الملائكة في صورة رجال. هذا من باب التحقيق والتأكيد ودفع الشرور والسلام على هذا الدين الذي ما هلكت الأمة في كل لحظة في كل زمان ومكان إلا عندما تركت وأعرضت الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال: فبينما أنا قاعد إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض، الله أعلم بما هم فيه من الجمال، فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله وطائفة منهم عند رجليه. وفي رواية عن أحمد في مسنده: أما السيد فهو رب العالمين، وأما البنيان فهو الإسلام، والطعام الجنة، ومحمد الداعي إلى الكتاب والسنة والأعمال الصالحة، فهذا هو السلام والاستسلام لله ورسوله. وفي رواية: وأنت محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة. فلما استنبط النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: سمعت ما قال؟ إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ والنبي سمع. قال: هل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة، والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليه عباده. وفي رواية: القرآن مأدبة الله. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقيل: أراد أدب الله الذي أدب به عباده، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أتى إليه عكس السلام. فنسأل الله العفو والمعافاة. وقوله: ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه سلبا وإيجابا. وقيل: فرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والعلم والجهل، والسنة والبدعة. وفي رواية: ومحمد فرق بين الناس. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان فرقانا بين من أطاع الله ورسوله وبين من عصى الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين الحق والباطل. ليعلم المؤمن التقي الطيب من الفاسق العاصي الخبيث. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال أهل التفسير: قوله فرقناه أي بيناه وأوضحناه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفرقنا بين الحق والباطل. قال الحسن البصري وقال ابن عباس: فصلناه ومعنى على مكث، على تثبت، على ترصد، ترسل تأني في التلاوة وترتيل، فيعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤدي إلى تغيير اللفظ بزيادة أو نقصان، فإن ذلك حرام. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. قال أهل التفسير، والمعنى: من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. والسلام على من اتبع الهدى، من اتبع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والسلام على من اتبع الهدى، ومفهوم المخالفة دليل الخطاب عند أهل الأصول، وغير سلام على من لم يتبع الهدى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع رسول الله وقرآن. فالسلام أمر عظيم، وضد الإسلام عظيم وأشد. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم معنى الآية: السلام عليك إن اتبعت الهدى. والهدى كما أجمع أهل العلم معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به، هذا هو الهدى، معرفة الحق والعمل به. وجل الناس يعلمون الحق من الباطل، إلا المسائل الصغيرة التي يسألوا فيها أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والهدى معرفة الحق والعمل به. ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا، فيما رواه البخاري ومسلم، كان أول هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. هذا لكل جنس بني آدم في كل زمان ومكان. قال: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. قال: سلام على من اتبع الهدى. وكذلك لما كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله كتابا صورته، قال مسيلمة: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركت في هذا الأمر، أي في النبوة، فلك المدر ولي الوبر. المدر أهل القرى والأمصار، والوبر أهل الوادي والخيال. فقال مسيلمة: ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله حقا وصدقا، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، كما في السيرة النبوية لابن هشام، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولهذا قال موسى وهارون عليهم السلام لفرعون: السلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والطغيان من المسلمين ومن غير المسلمين، الطغيان عدم الالتزام بالأمر وعدم الانتهاء والاجتناب النهي وعدم الوقوف عند حدود الله. والقاعدة الكلية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله، قال لا إله إلا وهو يسعى فسادا في الأرض، وقال ملك الملوك وسلام على من اتبع الهدى، وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فملاك الأمر الاتباع، والسلام اتباع الهدى بالرسول المطاع وكتاب رب العالمين والفقه المشاع، وشرطه التعلم الشرعي بالبحث والاطلاع، وعلته إخلاص الأمر لله وإفراد التوحيد بلا امتناع. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واهجروا النزاع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهو سبيل الانتفاع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلا لقاء، واعرضوا وخاصموا واهزموا الخضوع بلا انصياع. والاستسلام لشياطين الجن والإنس والانقياد بلا وداع أو الركون الشهوات واللذات والهفوات أو الخوف والهلع. والسلام على من اتبع الهدى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فملاك الأمر الاتباع، فملاك الأمر الاتباع، فملاك الأمر الاتباع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.